بسم الله الحمد لله مفتوح والسلام على رسول الله. طيب مفتوح وعلى آله وصحبه من وراه. طيب. قال الناظم رحمه الله الشارح: إن اقتضى الخطاب فعلا ملتزم. الآن نحن وصلنا إلى تقسيم الحكم. تقسيم الحكم إلى ستة أقسام. قال الناظم: إن اقتضى الخطاب فعلا ملتزم فواجب. إذن هو الواجب هو الخطاب المقتضي للفعل اقتضاء جازما. لازم عن جازم على حسب التعبير. طيب. فواجب أولى فندم. أي إذا اقتضى الخطاب فعلا غير لازم، لكن في اقتضاء لكن غير لازم فندم. إذا المندوب هو الحكم المقتضي للخطاب اقتضاء غير جازم أو غير لازم. لأنه يفهم من التعريف هذا يفهم. طيب حكم كل واحد. طيب. فواجب أولى فندب. أولى فندب. أولى فندب. أو جزم. أو جزم يعني اقتضى الخطاب اقتضاء جازما تركا جازما. اقتضى الخطاب الواجب فعلا اقتضى فعلا جازما. المحرم أن يقتضي الخطاب ترك شيء على سبيل الجزم. اقتضاء الخطاب الترك اقتضاء جازما. هذا هو المحرم. تحريم تحريم يعني محرم. وإلا إذا كان الترك غير جازم اقتضى الخطاب تركا غير جازما وورد قد نهي به فهو قصد إما مكروه وإما خلاف الأولى. إذا كان على سبيل المقصود فهو المكروه، غير مقصود فهو الخلاف الأولى. النهي يعني إن كان النهي غير جازم وكان كما ذكر. وإلا وورد نهي به قصد فكره قصد فكرهن. قصد يعني نهي خاص يعني فكرهن أو فقد فضد الأولى فخلاف الأولى. وإذا ما خير الشارع المكلف بين الفعل والترك فهو إباحة. سيأتي الفرق بين المكروه وخلاف الأولى إن شاء الله. إباحة وحدها قد قرر. وحدها حد الأحكام الستة المذكورة تمام. عرف من خلال التقسيم. أو سببا أو مانعا هذا الحكم الشرع التكليفي. أو اقتضى الخطاب أو ورد الخطاب بكونه سببا لشيء أو مانعا من شيء أو شرطا لشيء أو صحيحا أو فاسدا. نعم. يسمى إيش هذا الوضع؟ فالوضع أو ذا صحة أو فاسدة يسمى خطاب الوضع. يعني في فرق بين خطاب الوضع خطاب التكليف. خطاب الوضع ليس فيه تكليف إنما هو علامة على التكليف. كدلوك الشمس علامة على وجوب الصلاة. يعني ليس دلوك الشمس هو الموجب الذي أوجب على المكلف الصلاة. يأتي الفرق بينهم. الشرح: هذا تقسيم للحكم وجعل مورد القسمة الخطاب لأنه بمعناه. الحكم والخطاب الحكم هو الخطاب. نعم. والخطاب هو الحكم. نعم. فالخطاب إن اقتضى أي طلب فعل اقتضاء جازما فعلا شو إن اقتضى أي طلب الفعل اقتضاء جازما طلب الفعل اقتضاء جازما. نعم. بأن لم يجوز تركه فإيجاب. نعم. أو غير جازم بأن جوز تركه فندب. فندب. أو الترك جازما أو الترك أو اقتضى الترك. نعم. الخطاب اقتضى الترك اقتضاء جازما بأن لم يجوز فعله فتحريم. نعم. أو غير جازم بأن جوزه فإن كان بنهي مخصوص من نص أو إجماع إذا أو كان قياس فكره فيه على في الترك أو في النهي الغير الجازم خطاب مخصوص مثل من كتاب أو سنة أو حتى قياس. نعم. فكره يعني مكروه أو كراهة ممكن نقول كراهة أو مكروه يعني الحكم يوصف بالكراهة أو بأنه مكروه. نعم. أو بغير مخصوص بل بالنهي. نهي غير مخصوص بل بإيش؟ بل بالنهي عن ترك المندوبات. النهي عن ترك المندوبات، لأن النهي عن ترك ال لأن النهي عن ترك المندوبات هكذا. نعم. لأن النهي عن ترك المندوبات المستفادة من أوامرها. الأمر بالمندوب يعني النهي عن تركه. لا بالنص، ما فهمنا هذا بالنص. فهمنا أنه إذا كان شيء ما أمر به على سبيل الندب إذن يكون تركه خلاف الأولى. ومثلوا على ذلك مثل ركعة الضحى ورد فيها طلب، ورد فيها طلب، أمرني حديث أبي هريرة بحبيبي ثلاث لا أدعوهن حتى، ومنها ركعتان من الظهر في أمر يعني. فترك ركعتي الضحى يعتبر إيش؟ مكروه، يعتبر مكروه لأن فيه نهي. نعم. أو المفروض يعتبر خلاف. لا لا لا هذا صح. خلاف الأولى. لا خلاف ذاك تحت المسجد. خلط بين تحت المسجد وركع. تحت المسجد ورد الأمر بها، إذا دخلت المسجد فلا تجد حتى تركع ركعتين. إذا هذا مكروه لأن فيه أمر. في خلاف الأولى ترك الضحى. ترك ركعتي الضحى. لأنه ورد الحث عليهما وورد في فضلهما حادث، ولكن لم يرد النهي عن تركهما. ففهم من خلال الحث على يعني الترغيب، من خلال الترغيب فيهما، فهم أن تركهما خلاف الأول. فإن الأمر بالشيء يفيد النهي عن تركه، فخلاف فخلاف الأولى كفطر مسافر. كمثال هو فطر مسافر لا يجهد الصوم وترك صلاة الضحى. وترك صلاة يعني المسافر الأولى أنه لو بقي صائما أحسن، إذا كان لا يجهد الصوم أولى من إيش؟ من أفضل من الفطر. فلو أنه يعني أفطر كان فطره خلاف الأولى. نعم. وهذا القسم زاده المتأخر، وكذلك الضحى يعني ركعتي. نعم. وهذا القسم زاد المتأخر، ومنهم إمام الحرمين السلام ورحمة الله. قال السبكي: وأول من علمنا ذكره إمام الحرمين. علمنا أن ذكره، علمنا ذكره وهكذا. أول هيك نقل. وأول من علمنا. مشكلة مخطوطة. في أخطاء يعني حتى نحوية. حتى كاتب وهذا القسم زاده المتأخرين. لا شيء خطأ. نسختي عند. نفس. أصلحها. حط بال متأخرين هذه زاده المتأخرون. قال السبكي: وأول من علمنا ذكره إمام الحرمين. هيك المفروض علمنا ذكره إمام الحرمين ذكره، هو المشهور يعني. اللي علمنا أنه ومن بعده جرى على. نعم. إمام الحرمين. والمتقدمون يطلقون المكروه على ذي النهي المخصوص وغيره قبل إمام الحرمين. نعم. عنده المكروه يشمل الخلاف الأولى وال... نعم. من بعد إمام الحرمين أو إمام الحرمين من بعده قسموه إلى مرتبتين، قسموا المكروه إلى مرتبتين. يعني هو يترتب عليه شيء ولا بس مجرد اصطلاح مجرد تسمية؟ لا، هو قال المكروه يترتب على أنه يثاب على الرجل على فعله، إذا كان تركه مكروها يثاب فاعله، ولكن لا يعاقب تاركه إنما يعاتب. وأما خلاف الأولى فعتاب خفيف يعني بالدرجة يعني. أقل يعني. وقد يقولون في الأول مكروه كراهة شديدة كما يقال في قسم المندوب سنة مؤكدة. مؤكدة قد يعبرون هذا التعبير، فيقولون عن المكروه كراهة شديدة. نعم. ويقولون عن خلاف الأولى يعني كراهة غير شديدة خلاف الأولى يعني. وإن خير الخطاب بين الفعل والترك فإباحة. نعم. وقولي وإذا ما خير كالمنهاج أصوب يعني من قول جمع الجوامع أو التخير. إيه وإذا أو التخير. إذا ما خير يعني خير من الذي خير الخطاب. نعم. نقول هذا العبارة أحسن أو تخير، لأن المراد أن الحكم يخير لا أن الحكم تخير، هكذا يعني المقصود. أصوب من قول جمع الجوامع أو التخيير عطفا على مدخول اقتضى إذ لا اقتضاء في الإباحة. إيه هو قال أو اقتضى عند قبل أو اقتضى. إيه نعم. يعني ما في اقتضاء أصلا، ما في لزوم. ما في يعني ولا التخيير ما في اقتضاء. لا إيه ما في اقتضاء. لأنه ليس الاقتضاء أربعة فقط. يعني يدخل فيه أربعة. الواجب فيه اقتضاء، المندوب فيه اقتضاء، المحرم فيه اقتضاء، المكروه فيه اقتضاء. يعني اقتضاء يعني طلب يعني. اما التخيير او المخير ليس فيه اقتضاء، لا اقتضاء الفعل ولا اقتضاء ترك. ولذلك الاحسن ان يقال ايش، يعني لو قال تخيير يكون معطوف على ما قبل الاقتضاء يعني. وليس في التخيير في الإباحة اقتضاء، لذلك ان نقول او خير، او خير خطاب. احسن. وقولي كالأصل ملتزم وجزم أخصر من قولي منهاج ومنع النقيض. قالوا الأصل يعني قصده جمع الجوامع، والجمع المجاز قال ملتزم أو جزم. المنهاج ماذا قال؟ قال منع النقيض، نقيض الالتزام والجزم. النقيض، نقيض الالتزام طبعا، لأن هنا ما في نقيض التناقض. أخصر. نعم. وقولي وحدها قد قرر، أي أنه قد عرف مما ذكر حد كل من أقسام الخطاب. فحد الإيجاب الخطاب المقتضي للفعل اقتضاء جازما. وعلى هذا القياس الندب الخطاب المقتضي فعل اقتضاء غير جازم. المحرم المقتضي للترك اقتضاء جازم. المكروه اقتضاء غير جازم، إما بنهي مخصوص أو بلا، حتى نقسمه إلى مكروه خلاف الأول. نعم. وتقديم هذه الجملة على أقسام خطاب الوضع هو الصواب. إيه. خلاف ما في جمع الجوامع من تأخيرها عنها كما لا يخفى، وقد أشار إليه الزركشي. يعني أن جمع الجوامع مقدم خطاب الوضع على خطاب التكليف. لا، هو يقول الأحسن أن نقدم خطاب التكليف على خطاب الوضع. لماذا قال كما لا يخفى؟ لم يذكر شيء. يعني أن المقصود نحن نتكلم عن الأحكام التكليفية. الأحكام هاي أهم يعني. وإن لم يكن في الخطاب اقتضاء ولا تخيير، بل ورد بكون الشيء سببا أو شرطا. إذا كان الخطاب ليس فيه اقتضاء. لا فيه أمر ولا فيه نهي ولا فيه تخيير. يسمى خطاب وضع. سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا، فليس خطاب تكليف بل خطاب وضع، أي وضعه الله في شرائعه لإضافة الحكم إليه. حتى يقال مثلا تعرف به الأحكام تيسيرا لنا، فإن الأحكام مغيبة عنا، فلا نعرفها إلا بأسبابها وشروطها نعم. والفرق بينهما من حيث الحقيقة، الفرق بين التكليف والوضع، خطاب الوضع خطاب التكليف، أن الحكم في الوضع هو قضاء الشرع على الوصف بكونه سببا يعني أو شرطا، أن يقضي الشرع على الوصف بأنه إيش، بأن بكونه سببا أو شرطا، هذا في الوضع. نعم. أن يقضي الشرع على أن دلوك الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، على أن القتل سبب أو مانع من الإرث أو نحو ذلك. وخطاب التكليف لطلب أداء ما تقرر بالأسباب والشروط والموانع. يأتي خطاب التكليف ليقول لنا ما دام أن السبب موجود، إذا أنت تكلم، ما دام عندك 40 شاة وهي نصاب الغنم، إذا أصبح هذا السبب لوجوب إخراجك الزكاة. يعني هكذا. وكذلك المانع، يعني إذا وجد هذا المانع، هذا يكون سبب مثلا القتل مانع من الميراث، مانع، إذا الشرع قضى بأن القتل مانع من الميراث. كونه مانع، هذا مانع اسمه مانع من الحكم، مانع من الميراث مثلا. الحكم هو الميراث، القتل مانع. الشرع جاء ليقول لنا، يقول إن هذا المانع يعني سبب أو مانع له، يعني أنه مانع من الميراث مثلا. وجود النصاب سبب لوجوب الزكاة وهكذا. إذا هو قال إيش الشيء الاقتضاء كيف نعيده؟ الاقتضاء؟ إيه الاقتضاء؟ الوضع تقصد؟ لا لا خطاب الاقتضاء. وخطاب التكليف؟ التكليف اللي هو لطلب أداء ما تقرر بالأسباب. آه لطلب أداء ما تقرر بالأسباب والشروط. أول تكون أول لابد بوجود الأسباب والشروط ثم يأتي التكليف. نعم. ليكلفنا. ما دام وجد السبب إذن يكلف الإنسان بخراج ال. وجد المانع يكلف، وجد الشرط يكلف. والتعبير في النظم بأو أحسن من تعبير أصله بالواو، إذ المراد التقسيم. صحيح، لأنه الآن هو في مورد التقسيم، إذا اقتضى كذا أو كذا أو كذا. نعم. هو لأن هذه أقسام، لأن المذكورة كلها أقسام. نعم. والواو هنا أو للتقسيم، أما واو الواو من غير أو للعطف. نعم. يعطف قسم على قسم. وذكر الأقسام وراء بعضها بأو أحسن من ذكرها بالواو، لأن ليس المقصود جمع الأقسام بالواو، إنما المقصود تقسيمها وأنها كذا أو كذا أو كذا. الفرض والواجب نقرأ. لا نتوقف لأن القرآن من مثل شيء جيد. لا نحو هذا نحو شوية نحو.